لغو. ايش السبب من لغو؟ مستحيل ان ياتي، فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق. لكنه في الحقيقه كما قال المؤلف هو لغو، لان مثل هذا الكلام ما يصدر من انسان عاقل يعي ما يقول، الا انسان بهوم ولا شيء ما ندري. نعم انت اذا جاء غد لغو يقول عندي لعدم تحقق شرطي لان الغد لا ياتي في اليوم بل بعد ذهابه. واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال، طلقت في الحال، اذا قال انت طالق في هذا الشهر يقول تطلق الان. شو السبب؟ لان الان من الشهر. وكذلك اذا قال انت طالق في هذا اليوم، نعم تطلق في الحال لان هذا الحال من اليوم. وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله. اذا قال انت طالق في غد او في يوم السبت او في رمضان فانها تطلق في اوله. كيف في اوله؟ لان غدا يتحقق في اوله، بدخوله في اوله. وكذلك ايضا في السبت، يوم السبت يتحقق باوله، ورمضان يتحقق في اول جزء منه. ولكن اذا قال انت طالق في غد متى تطلق؟ تطلق بعد غروب الشمس، شمس غد، او بعد طلوع الفجر منه. الظاهر من هذا الاخير، لان يعني هذا هو المعروف، ان الغد يعني يعنى به النهار. كذلك اذا قال في يوم السبت وش يعنى به؟ النهار، النهار. فتطلق في اول النهار، في اول طلوع الفجر. في رمضان متى تطلق؟ في دخول، في اول دخول، بعد غروب اخر ليله من شعبان. نعم. وإن قال أردت آخر الفجر، وإن قال أردت آخر الكل دي وقبل. آخر الكل ما فيها ألف واحدة فقط، آخر لكل. إيه لا، آخر الكل. إن قال أردت آخر الكل دي وقبل. آخر الكل وش الكل؟ اليوم، غد، السبت، الشهر. إذا قال أردت آخر الكل يقول دين وقبل. وش معنى دين؟ أي فوض ذلك إلى دين. ولكن في الحكم يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لأنه كلما قال الفقهاء رحمه الله دين فالمعنى فيما بينه وبين الله، وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ عند المحاكمة. ففي المسألة الأولى إذا قال أنت طالق في هذا اليوم وقال أردت آخر اليوم، نعم، إن طالبته المرأة حكم بالطلاق من تكلمه به، وإن لم تطالبه، نعم، دين. كذلك إذا قال أنت طالق في غد وقال أردت آخر النهار، نقول إن طالبته حكمنا بالطلاق من أول النهار، وإن لم تطالب دي. وكذلك السبت وكذلك رمضان. ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن ندينه؟ قلنا فيما سبق إن كان الرجل ذا دين وأمان ومستقيما فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة على حسب الحال. كذلك أيضا ينبغي أن نلاحظ أيضا ظاهر، نلاحظ ظاهر اللفظ. إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يدين، وإن كان الأمر بالعكس

إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. يقول له الرجوع ما لم تعطيه. شهر السلام أن يقول هذا من باب المعاوضة، إذا لم تعطه فله الرجوع لأنه ما تم العوض. أما إذا كان شرطا محضا مثل أن يقول إذا جاء الشهر فأنت طالق العيد فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع ولا إبطال ولا إبطال التعليق. نعم، فهذا هذه أقوال الناس في هذه المسألة. نعم. بالنسبة للمسألة الثانية، إذا كان آخر ثلاث تطبيقات يكون لا فائدة في الشرط. أيهن؟ إذا علقه على شرط ثم عجل الطلاق. ثم عجل؟ عجل الطلاق. أي نعم. نعم. إيش فائدة؟ المثل ما يتعجل الطلاق، يبقى على ما هو عليه. لكن أي نعم، لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك. ويبقى الشرط كذلك؟ إذا أتى بالطلاق الباقي، إذا صار بقيت له وحده، وأتى بالطلاق الباقي، لغى الطلاق المعلق. لغى، لأنه لا يمكن أن يملك أربع مرات الطلاق. الطلاق ما له إلا ثلاث مرات. نعم. هذا القول الثاني هو قياس الطلاق على العتق. نعم. أليس هناك فارق من الطلاق؟ قلنا أنه إذا وقع بلفظ صريح. نعم. وإن لم تولد النية. نعم. وكذلك العتق نفس الشيء. نعم. كذلك العتق. يعني عيد بيع على هذا القول ليس له رجوع فيه. قال أن نعلق على شرط. يعلق ايش؟ العتق. المذهب انه لا رجوع فيه. ان ما تكلم فيه الانسان بصيغه يبقى على ما تكلم فيه. لكن فيه قول في المذهب انه يجوز الرجوع في العتق المعلق. فاذا جاز الرجوع في العتق المعلق فجوازه في الطلاق المعلق من باب اولى. نعم. اي علق ما علقه من اشهر. نعم. اذا مضت عتق العتق واختلطت. لكن في رواية يقول ما دام ما عتق فهو بالخيار، كما لو أخذ الصدقة يريد أن يتصدق بها فلم يفعل. أي والصدقة هي والصدقة، لو وعد إنسان قال أعطيك مثلا كذا وكذا من دراهم فإنه لا يلزم ما دام ما سلمه. فالمهم أن له وجه من النظر، لكن مع ذلك ما نفتي بها، ما نفتي بها بهذا القول، وإن كان عندي له وجه من النظر. نعم. ولكن المذهب في كل هذه المسائل، المذهب لا تقسيم في تعليق الطلاق بالشروط، ولا تقسيم في أحوال المعلق للشرط، لأنهم يقولون كل تعليق الطلاق بالشروط شرط محض، ويقولون لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه في أي حال من الأحوال. فعلى هذا المسألة في المذهب، المسألة على الإطلاق في الحالة، لا في تقسيم التعليق ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه. نعم. سؤال؟ لا شيخ، صدق. نعم. صدق بها وأعطاه المصدق يعني. نعم. وقال انتفع بها في شهر شهر. نعم. وقبض صدقه. هل يحق له؟ إذا قال انتفع ما صار صدقة. نعم. صارت عارية. لا تنتفع بها لأن في ملكي. حتى شهر. أي ما تكون ملكا، ما تكون ملكا للفقير. إلا قبض. ولو قبض. نعم، لو أراد. ما دام قال إذا جاء شهر الحجة مثلا. نعم. فهي لك. فهو ما ملك حتى يأتي الشهر. حق له الرجوع وقد قبض. أي نعم يحق. لأنه إلى الآن ما بعد ملك. إلى الآن ما ملك. يقع الطلاق من مطلق. ها؟ الطلاق من مطلق يقع. الطلاق من مطلق. يعني تلك المرأة في العدة. أي. هل يملك أن يطلقها؟ إيه. المذهب يملك، وهو قول جمهور أهل العلم، وإن شيخ الإسلام ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق. كلامه صحيح، ما يقع طلاق على رجعة. الثاني اللي يمكن وهي إذا قال في أول الحجة تطلق، قال إذا أراد تطلق الآن تطلق إذا جاء يعني أول الحجة كانت في العدة طلقت. هذا على المذهب، هذا على المذهب، ما على القرآن. نعم. ثم قال المؤلف ولم تطلق قبله ولو قال عجلته. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد وقع في الحال. معلوم. إذا قال أنت طارق إن قمت، ثم قال والله يا جماعة أنا سبق لساني بالشرط وأنا ما أردت. ها؟ وهذا يقع دائما.